الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 24 بعد 200 من اللقاءات التي تسمى لقاء الباب المفتوح، التي تتم كل يوم خميس، وهذا الخميس هو 21 من شهر شوال عام 2400. نبتدئه بالكلام على قول الله تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. عندكم مكان هناك، لا تضيقون. قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. هذه جملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات حسب قواعد اللغة العربية. المؤكد الأول القسم المقدر، والثاني اللام، والثالث قد، لأن تقدير الكلام والله لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. والتوكيد هنا ليس منصبا على إرسال الرسل، لأن إرسال الرسل معلوم: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، لكنه منصب على قوله بالبينات، أي أن الرسل جاءوا بالبينات. والبينات صفة لموصوف محذوف، والتقدير بالآيات البينات، أي العلامات البينة الدالة على صدق رسالتهم وصحتها. فإن الله تعالى ما بعث نبيا إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، وهذا من الحكمة والرحمة. أما كون من الحكمة، فلأنه ليس من الحكمة أن يأتي رجل من بني آدم ويقول للناس: أنا رسول الله إليك، بدون آية، بدون بين. وأما من الرحمة، فلأن الناس لو كلفوا بالإيمان برسل لا بينات معهم لكان في ذلك مشقة عظيمة. فمن رحمة الله أن الله أيد الرسل بالآيات البينات الظاهرة. قال العلماء: والله تعالى من حكمته ورحمته جعل لكل نبي من الآيات ما يتبين به رسالته. وقالوا إن موسى عليه الصلاة والسلام أتى بآيات بينات تعجز عنها السحرة، مع قوة علم السحرة وانتشار السحر، لكن عجزوا أن يأتوا بمثل ما جاء به. ولا يخفى أن موسى عليه الصلاة والسلام كان معه عصا، إذا ألقاها صارت إيش؟ حية، وإذا حملها صارت عصا يهش بها على غنم ويتوكأ عليها، وله حاجات أخرى فيها. عيسى عليه السلام قالوا إنه انتشر في وقته الطب وارتقى استقاء بالغ، فأتى بآية يعجز عنها الأطباء، ألا وهي إحياء الموتى وإخراجهم من القبور، إبراء الأكمة والأبرص، وهذا يعجز عنه الطب. أما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه أتى في زمن فشت فيه البلاغة باللسان العربي، وارتقت إلى أعلى مستوياتها البشرية، فأنزل الله تعالى عليه هذا القرآن الذي أعجز هؤلاء العرب الفصحاء أن يأتوا بمثله. وتحد عدة مرات، فمرة قال الله تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ومعنى ظهيرا يا أخ، معنى معاونة. وقال عز وجل أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر صور مثله مفتريات. وقال عز وجل أم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة من مثله. وقال عز وجل أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله أي حديث وعجزوا عن ذلك. فالمهم أن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالآيات البينات حتى لا يبقى للناس عذر. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. أنزلنا معهم الكتاب المراد يا أخ لا نعم الكتب المراد الكتب فهو اسم جنس لأن موسى عليه السلام نزلت عليه التوراة وعيسى الإنجيل وداود آتاه الله زبورا وإبراهيم آتاه الله صحفا. فالكتاب هنا اسم جنس يشمل الكتب كلها. ما من رسول إلا ومعه كتاب فيه الأمر والنهي والخبر والقصص وغير ذلك مما تقتضيه الحال. والميزان الميزان يعني العدل كما قال عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. العدل الذي توزن به الأشياء في كل شيء حتى في الموازنة بين الأصنام ورب العباد. انظر إلى قوله تعالى الله خير أما يشركون وازن الله خير أما يشركون. وجواب الله خير هذا عدل. قل أأنتم أعلم أم الله. وأشياء كثيرة فيها العدل لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيء فأحكامه كلها عدل وأقواله وأخباره كلها صدق. ولهذا قال الميزان. وقد استدل العلماء رحمهم الله في هذه الآية على أن القياس دليل شرعي وهو حق. القياس في الأحكام الفقهية دليل شرعي لا أشكال فيه وله أدلة ليس هذا موضع ذكرها. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط أي بالعدل لأنه مدام كتب بوحي الله عز وجل ميزان بالعقل. إذن لا بد أن يقوم الناس بإيش بالقسط. فاللام في قوله للتعليل نعم فاللام في قوله ليقوم للتعليل يعني أرسلنا الرسل وأنزلنا معهم الكتاب. أنزلنا معهم الميزان لهذه الحكمة ليقوم الناس بالقسط. ولهذا لا تجد أعدل من دين الله عز وجل في كل زمان ومكان. وكل ما خالف الدين دين الله عز وجل فهو جور وظلم. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أظلم الظلم أن تجعل الله ندا وهو خلقه. حين سئل أي ظلم أعظم قال أن تجعل الله ندا وهو خلقه. فلو مشى الناس على شريعة الله لقاموا بالقسط. لكن كل من لم يتمشى على شريعة الله فهو جائر. قال الله تعالى وعلى الله قصد السبيل إيش ومنكم جائر ومنها جائر ومنها جائر يعني ومن السبيل ما هو جائر وهو سبيل الظالمين. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. أنزلنا الحديد يعني خلقناه لهم من المعادن. واستنبط بعض العلماء من قول أنزلنا الحديد على أن المعدن إذا كان في قمم الجبال فهو أقوى وأنفع من مما إذا كان في أسفل، لأن النزول إنما يكون من أعلى. فالله أعلم، هذا يرجع إلى علم الجيولوجيا. لكن أنزلنا بمعنى وضعنا لهم الحديد، وهو معدن معروف من أقوى المعادن، فيه بأس شديد ومنافع للناس. بأس شديد في الحرب، تصنع منه السيوف والخناجر وجميع آلات الحرب، وإنما ذكره بعد ذكر الكتب لأن الدين لا يقوم إلا بهذا، للدعوة والقتال. فإذا أبى الكفار أن يكون دين الله والعالم حينئذ يقاتلون، وبماذا؟ بالحديد. فيه بأس شديد أي في الحرب، ومنافع للناس، جمع المنافع لأنها لا تحصى أجناسها فضلا عن أنواعها وأفرادها. من يحصي المنافع التي تحصل بالحديد؟ من؟ نعطيكم مهلة أسبوع؟ نعم، ما تستطيعون الحصول، لا تستطيعون. ولهذا جاءت بالجمع المعروف بصيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع. ومنافع للناس دينية ودنيوية، فردية واجتماعية. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، معطوف على ليقوم الناس بالقسط. وقوله ليعلم من ينصره، المراد علم الظهور الذي يترتب عليه الثواب أو العقاب. أما علم أنه سيكون فهذا سابق على إرسال الرسل وأنزال الكتب، لأن الله لم يزل ولا يزال عالما في كل شيء، عالما بكل شيء. فلا يشكل عليك الأمر، لا تقول إن الله لا يعلم إلا بعد هذا. نقول نعم، العلم علمان، علم بالشيء قبل وجوده وعلم بالشيء بعد وجوده. ما هو العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب؟ الثاني من الأول، الثاني، يعني العلم السابق لا يترتب عليه الثواب ولا عقاب حتى يمتحن الناس. إذن ليعلم الله أي علم ظهور، يعني أنه ظهر وقع بالفعل، هذه واحد. وعلما يترتب عليه إيش؟ الثواب والعقاب. أما العلم بأنه سيكون فهذا معلوم من الأزل. من ينصره؟ ينصره أي ينصر دينه، وليس المعنى ينصر نفس الله، لا، لأن الله غني عن العالمين. ولهذا قال الله تعالى ولو يشاء الله لانتصر منه، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. إذن ينصره لماذا تفسره؟ ينصر دينه. فلو قال قائل كيف ينصر دينه والله يقول من ينصره؟ هذا تفسير مخالف لله، وأنتم تنكرون على من يفسر القرآن بما يخالف الله، بما يخالف ظاهر الله. فما الجواب؟ الجواب نحن لا ننكر على الناس إذا فسروا القرآن بما يخالف ظاهر الله، إذا كان ذلك بدليل، إذا كان هذا بدليل فإننا لا ننكر عليه. ولهذا إذا قال قائل في قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له، أن المعنى إذا أردتم، لا، إذا قال قائل في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا قال قائل إن المعنى إذا قرأ القرآن أي أردت قراءته، فهذا فسره بخلاف ظاهر. هل نقول هذا التفسير صحيح ولا غير صحيح؟ نعم صحيح، لأن الإنسان يستعيذ بالله إذا أراد يقرأ مو يتم أتم القراءة، بدليل فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأن هذا هو الذي يفيد أن يستعيذ الإنسان بالله قبل أن يقرأ ليقرأ والشيطان بعيد عنه. على كل حال، إذا قال لك قائل كيف تفسر قوله تعالى من ينصره، أي من ينصر دينه، وأنت تنكر على من يفسر القرآن بخلاف ظاهره، فالجواب عندك الجواب أننا لا ننكر من يفسر القرآن بخلاف ظاهره إذا كان في ذلك دليل، إذا كان في ذلك دليل صحيح. والدليل على أن المراد ينصر دينه قوله إن الله قوي عزيز، ما حاجة لا أحتاج لأحد، فهو قوي عزيز غالب، غالب بقوة ما لا يحقها ضعف. وقوله عز وجل من ينصره ورسله، نصر الرسل هل المراد أن ينصر الرسول نفسه أو أن ينصر الشريعة التي جاء بها؟ لا، الأمران. إذا كان الرسول حيا المراد ينصر الرسول نفسه وشريعته، وبعد موته ينصر شريعته، وفي هذا دليل على أن نصر الشريعة نصر لمن جاء بها. فلا يشكل على هذا أن الله سبحانه وتعالى قد يميت الرسول قبل أن يرى النص الواسع له، لأننا نقول نص شريعة نص الله. وقوله في الغيب أي أنه ينصر الله عز وجل وينصر رسله وهو لم ير الله، لأن الله تعالى ينصر ولا يبصر، لا يبصر في الدنيا. ولهذا قال بعض السلف ينصرونه ولا يبصرونه، تفسيرا لقوله بالغيب، ينصرونه ولا يبصرونه، والمراد لا يبصرونه في الدنيا، أما في الآخرة فنصر الله تبارك وتعالى حق، فنظر الله تعالى حق ثابت بالقرآن والسنة وإجماع الصحابة. طيب، إذن بالغيب أي ينصرون الله وهو غائب، ويحتمل أن يكون المعنى بالغيب أي بغيبتهم عن الناس، بغيبتهم عن الناس، فيكون في هذا دليل على إخلاصهم، وأنهم ليسوا ممن يعبد الله إذا كان بين الناس، بل يعبدون الله تعالى في الغيب والشهادة. إن الله قوي عزيز، هذه الجملة استئنافية لبيان أن نصر الله عز وجل ليس عن ضعف ولا عن قهر، بل هو قوي عزيز لا يحتاج إلى نصر، أي إلى أحد ينصره بنفسه، ولكن النصر لدينه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه، إنه على كل شيء قدير. وإلى هنا ينتهي الكلام على هذه الآية الكريمة، ونأخذ الأسئلة ونبدأ بالظهور. آيات يقول أن صلاة العيد في المصلى أفضل، لكن إذا كان هناك عذر من برد شديد أو مطر، فهل أفضل أن ننصب الخيام في المسجد في المصلى أو نصلي في البلد؟ الأفضل أن نصلي في البلد، لأن إقامة صلاة العيد في البلد عند العذر جاءت لها السنة، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يصلي بالعاجزين عن الصلاة في المصلى في نفس البلد، ولأن هذا أقل تكلفا، ولأنه قد يكون شقة على الناس قبل أن يصل إلى الخيام. فالمصلى ليس بين البنوك حتى نقول يخرج الإنسان من بيته إلى الخيمة على طول، لابد من مسافة. هذه المسافة يلحق الناس منها أذى ومشقة. نعم. الله إليك يا شيخ، رجل سيسافر من الرياض إلى أمريكا ساعة واحدة، فكيف يقدر صلاة الفجر؟ فكيف؟ كيف يقدر أو يقدر وقت صلاة الفجر؟ ساعة واحدة ليلة ولا نهارا؟ ليلة يا شيخ. طيب يمشي، فإذا طلع الفجر صلى، ولو طالت المدة بين العشاء والفجر، لأنه إذا كان سيسافر غربا فسوف تكون المدة. المهم أنه لا يلزمها أن يصلي إلا إذا طلع الفجر. فإذا قال مضيف الطيارة إنه طلع الفجر صلى. نعم. عفى الله عنك، حكم نفس المصحف للأطفال على غير طهارة؟ رخص به بعض العلماء بحجة أن الطفل غير مكلف غير ملزم، فالتكليف ساقط عنه فليمس له ولو بلا طهارة، لكن هذا التعليل عليل فالميت. لأننا نقول لهذا الرجل: أرأيت لو صلى بلا طهارة هل تقول إنه غير ملزم بالوضوء؟ يجب أن يتوضأ وإلا فلا يصلي. كذلك مس المصحف، نقول إذا دلت الأدلة على أنه لا يجوز مس المصحف إلا بطهارة فليتطهر الصبي، لكن رخص بعض العلماء ترخيصا أهوى من هذا، قال بالنسبة للصغار لهم أن يمسوا المصحف بشرط أن لا تقع أيديهم على الحروف اللي مسه من الجانب، وبشرط أن يكون هذا من قطع الألواح التي يحملها الصغار عادة، فأجازوها والعمل على هذا القول. أما إذا كان الصبي يقرأ في المصحف فلا بد من الوضوء. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل يجوز زيارة مليان صالح للعبادة؟ يسأل هل يجوز زيارة مدائن صالح للعظة؟ نعم يجوز، بشرط أن لا يدخلها الإنسان إلا وهو يبكي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل على هؤلاء المعذبين إلا وأنتم باكون. أما أن يذهب إليها لينظر مدى قوة القوم إن سبق فهذا لا يجوز، والفرق ظاهر، لأن هذا الذي يذهب إليها من أجل أن ينظر قوة هؤلاء ذهابه إليها نزهة وترى، ولا كأنه وقع بهم من العذاب ما وقع. أما الذي يذهب إليها وهو يبكي ويخاف فهذا لا لا لا حرج. ولهذا لما مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الديار في سفره إلى تبوك قنع رأسه نزله وغطاه وأسرع في السير. نعم. يا شيخ صلى الله عليك، ما حكم عمل حارس البنك الراشد؟ بنك الراشد. نعم، لا بأس أن يحرس البنك الراشد والبنك الأهلي والبنك السعودي الأمريكي والبنك السعودي البريطاني والبنك السعودي الهولندي، كل البنوك لا بأس أن يحرسها، لأنه يحفظ أموال الناس، ولأنه مأمور لدولة والدولة عليها حفظ أموال الناس المعاهدين والمسلمين، هو غالب معاملات البنوك بالربا. نعم، فنقول لا بأس أن يحرس ولا إثم عليه. سؤال على سائلة تسأل في إحدى الدول العربية وتقول إنها بدأت ترتدي الحجاب في سن 15. بدأت ترتدي الحجاب. نعم. في سن 15. وبعد سنتين تقريبا أصيبت المرض السل. سل. نعم. في أذنها اليسرى. في أذنها اليسرى. نعم. واحتاجت لعملية جراحية وتم استئصال هذا المرض. وثم أشار الطبيب وقال أنه لا بد من نزع الحجاب حتى يتعرض الرأس لأشعة الشمس، وبعده بسنة أصيبت بهذا المرض مرة أخرى بعد ما كشفت رأسه. نعم، بعد ما كشفت رأسه بعدما كشفت رأسها بعدما كشفت ولا بقيت على الحجاب ما بينت السالة. ثم تقول بعده بسنة تقريبا أصيبت عاد إليها المرض وأصيبت انتفاخ في الرأس وذهبت إلى طبيب آخر وأشار إليها بمثل يعني كلام الطبيب الأول وإزالة شعر الرأس حيث أن شعرها طويل وأنه يمنع وصول إشعة الشمس لتنفذ شعر الرأس. فما هو قولكم؟ قولنا أن لا يطاع هؤلاء، يجب عليها أن ترتدي الحجاب وأن تغطي رأسها ووجهها. وأنا أسأل، هل هي دائمة في السوق؟ ما هي دائمة في السوق، أكثر الوقت في بيتها، وإذا كانت الوقت في بيتها تأخذ جلسة وتخلي رأسها يبيل للشمس ساعة أو ساعتين أو ما شاء. كل هذا إما تخرص من هؤلاء الأطباء وإما لغرض سيء من أجل أن يذهب عنها الحياء، لأن المرأة إذا ذهب عنها الحياء خلاص صارت كأنها رجل أو أرض من الرجل. ولهذا الحياء له أسباب، منها الاختلاط، ومنها أن ترتدي المرأة من صغرها ألبسة بعيدة عن الحشمة وعن الحياء فتألف هذا الشيء. المهم قل لها لا تطع هؤلاء، تحتج وما يديها، لعلها تطيعهم ثم يعود المرض فتكون آثمة والمرض باق. نعم أسأل عليك الشيخ توجيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن القرآن أنزل جملة واحدة والسنة فيه. هذا الأثر لا تطمئن إليه النفس لا من جهة سنده ولا من جهة معنى. القرآن الكريم تكلم الله به حين إنزال وهو في اللوح المحفوظ، هذا اللي جاء به القرآن، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وهذا اللوح المحفوظ. أما أنه نزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا فهذا يحتاج إلى نص صريح من الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه. هناك كتاب يستهزئون بالدين، يستهزئون بسنن النبي صلى الله عليه وسلم وبالحدود الشرعية وببعض قضايا الدين الغيبية، فما حكم رفع القضاء عليهم في بلد لا يحكم شرع الله ولا يقيم حد الردة بل اكتفي بتغريمهم أو سجنهم شهر أو إيقاف حكم التنفيذ، فهل يجوز رفع قضاء عليهم؟ أسألك الآن، لو كانوا في بلد يقيم الحدود هل يرفعون إلى الحاكم أو لا؟ أجل، لو كانوا في بلد لا يقيم الحدود أبدا ولا يتعرض للفاعل لا بحبس ولا تغريب يرفعون أو لا يرفعون؟ إشكال، اترك ربما ما يرفعون إلا ما بلد لا يهتم بهذا أبدا وربما يشجع لا يرفعون، لا يرفعون. بلد يعطيهم شيئا من العقوبة، يعطيهم شيئا من العقوبة لكن ليست العقوبة الثانية، يرفعون أو لا يرفعون؟ عجيب يا رجل، قد يرفعون قد يرفعون قد موصل إلا يرفعون، لأن في هذا من المصلحة أن يعرف أن شعائر الله محترمة ودين الله محترم بدليل أنها أنزلت العقوبة بهذا. فالآن عندك ثلاث أشياء أقسام، قسم يطبق الشريعة ويعطي هذا حقه من العقوبة كاملا فهذا لا شك يجب رفعه، قسم آخر لا يبالي ولا يرفع بهذا رأسه ولا يرى في هذا بأسه هذا لا يرفع، مش الفائدة. الثالث يعطي نوع من العقوبة فيرفع حتى لو كان مخالف الشرع، ايش حتى لو كان لكن نوع عقوبة هذا يعني أي ما أولى أن يعاقب نوع عقوبة ويشتهر عند الناس أنه عوقب لأنه فعل كذا وكذا، أو أن يسكت عنه يفعل ما شاء ويقتدي به من شاء. أيهما يعاقب؟ نعم. يا شيخ أحسن الله إليك، صاحب فرقعة الأصابع في الصلاة. إيش؟ فرقعة الأصابع في الصلاة. أي نعم. هي عمل ولا غير عمل؟ لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحة الصلاة؟ إذا مكروه. كل عمل لغير مصلحة الصلاة هو مكروه. وأما العمل لمصلحة الصلاة كما لو تقدم الإنسان للصف أو قرب إلى الصف فهذا لا بأس به. بعد اليمين لا يتعداهم خلاص ما في نسبة نسبة إليكم أحد الأشخاص أنكم تؤيدون جماعة التبليغ، ما قولكم في هذا؟ نعم كيف نؤيدهم؟ شو نقول؟ مشكلهم في المهم. نعم أنا أقول جائز، وقد يتعين على طالب العلم الذي إذا خرج معهم أرشدهم للحق. الجماعة ليسوا يفعلون المنكرات الظاهرة، لكن صحيح عندهم قصور ويحتاجون إلى من يعلمهم ويرشدهم، وإلا فمن عرف حالهم وعرف إيثارهم وأخلاقهم وآثارهم نقول هذه جماعة لا يجب لها نظر. يعني هم الآن أسلم على أيديهم كثير من الناس وصلح على أيديهم كثير من الفساق، وهذا أمر لا ينكر، وفيه من الإيثار واللطافة وحسن الخلق ما لا يوجد في غيره، لكن عندهم جهل لا شك. فإذا خرج إنسان معهم ليرشده ويقول يا أخوان هذا مثلا بدعة، هذا لم تأتي به السنة، نعم فهذا خير. أنا أحب أن طلبة العلم يأتون بهم ويرشدونهم أو يخرجون معهم ويرشدونهم، أما أن نبقى نتلاعن فيما بيننا ونبدع أو نكفر أو ما أشبه ذلك فهذا غلط غلط، ولا مجال لذكر الوقائع التي وقعت من تأثير هؤلاء في فساق وكفار وملحدين. لكن لو كان شاب قال هل الأفضل أخرج معهم أو أطلب العلم؟ قلنا الأفضل تطلب العلم لا شك، لأنهم هم ليس عندهم زيادة علم، أكثر ما عندهم النظر في الأخلاق والفضائل وما أشبه ذلك، وهم كثير منهم لا يميز بين الصحيح والضعيف. حفظكم الله. حكم استزراع الشعر. إيش؟ حكم استزراع الشعر. استزراع الشعر. ما أنا أتوقف فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، واستأذنت امرأة في أن تصل شعر ابنتها لأنه مزقته الحصبة، فمنع من ذلك. والحمد لله الإنسان كان عنده نشاط فذهاب الشعر لا يضر، وإن كان ضعيف لو زرع الشعر ما يجب. ما حكم من قال بأن ليس بشعر وأنه أحسن بعزة الله وقول الذي أبى واستكبر وكان من الكافرين؟ هل يقول ليس بكافر؟ يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأنه كذب القرآن. ويقسامه بعزة الله لأنه يعرف أن الله عزيز، فأقسم بعزة الله عز وجل. وهو أيضا قال إني أخاف الله رب العالمين، فمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، لكن هذا ليس خوف عبادة، هذا مثل ما نخاف نحن من الذئب والسبع وما أشبه ذلك. كل هذا الأخ اللي قال يتوب إلى الله عز وجل اسمع يا رجل، كل هذا يتوب إلى الله عز وجل ولا يكذب كلام الله عز وجل، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ما يصير شيء كتاب، ليش؟ وين كتاب؟ أقيم عليه حجة. لا في سؤال حتى يخلص. نعم فضيلة الشيخ. نعم فضيلة الشيخ، بأمر الله سبحانه وتعالى يوم الجمعة الماضي خسف القمر بعد أذان الفجر، واختلف الناس هل يصلون أو لا يصلون، بعضهم صلى وبعضهم لم يصل. تمام. وإذا كان القمر طالعا في النهار في الصباح أو في المساء وخسف، هل يصلي الناس أم لا؟ تجدون وفقكم الله. أي نعم، هو القمر كما تفضلت خسف بعد طلوع الفجر، فعلى من يرى أن ذوات الأسباب من النوافل لا تقع في وقت النهي، ورأى أن النهي يدخل من طلوع الفجر، يقول يحرم أن يصلي من هذا وقت النهي. وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. ومن يرى أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي يقول يصلي ولو بعد طلوع الفجر، بل ولو بعد صلاة الفجر، لكن بشرط ألا يخفي النهار ضوء القمر، فأما إذا انتشر النهار وصار وجود القمر وعدمه سواء فإنه لا يصلي، لقول الله تبارك وتعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وآية الليل هو القمر كما فسره بذلك المجاهد وغيره. وهو لا يمكن أن يكون له أثر إلا إذا كان الجو إيش مظلما، أما إذا على ضوء النهار فلا يصلى. هذا القول هو أرجح الأقوال وأعدل الأقوال، على أن بعض أهل العلم يقول أن صلاة الكسوف فرض كفاية، وهذا هو القول المتعين أنه لا يجوز للمسلمين تركه، والأفضل أن تصلى في الجوامع أيضا. ولذلك صلاتها يجهر فيها حتى لو كان ذلك في النهار إذا كسبت الشمس، لأنها صلاة اجتماع، وصلاة الاجتماع كلها أن يجتمع الناس في مكان واحد. نعم. بالنسبة لـ قول الراجح ولا ما في نجم؟ بالنسبة لـ زندل، هذا الزندل هل جاء في أعمال الحج أم في العمرة أم في كليهما؟ إيه؟ أم كليهما؟ إيش اللي أخذ السؤال ما هو؟ زندل شيخ. زندل مش فيها؟ ذهب إلى زندل لأن بعض الكتب لم تذكر يعني بعد الطواف وصلت إلى الطواف ذهب إلى زندل. هل ورد في الحج أم في العمرة؟ هذا المتكلم في العلماء، هل إن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب ذلك تعبدا أو يحتاج لشرب وجاء يشرب؟ ما ندري. فما دامت المسألة مشكوك هل هي عبادة أو طبيعة لا نشرعها إلا لو أمر الرسول بهذا، قال من طاف فليشرب من ماء زمزم. أليس من الممكن أن الرسول لما طاف احتاج إلى الشرب؟ هذا ممكن تشرب. ولهذا لم يبلغني الآن أنه شرب حين طاف للعمرة عمرة الجعران ولا عمرة القضاء. وعلى هذا فيه احتمال قوي جدا أنه شربه لحاجته إليه، فالذين لم يذكروه لأنهم لا يرون هذا، يرون هذا احتاج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يشرب فشرب. إنما الشرب مما زمزم من حيث الأصل أمر مطلوب، لأنه لما شرب له كما جاء ذلك في حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن لما شرب له لأي شيء؟ قيل إنه لما شرب له لإزالة العطش أو إزالة الجوع، أو إزالة المرض العضوي البدني. وأما تعميمه لكل شيء حتى الواحد يشرب علشان أنه يتزوج في الناس من هذا الشيء، أو يشرب علشان يصير ابن هشام في النحو وابن تيمية في الدين والعلم، ما أظن هذا. لكن نعم هو ينتفع به البدن بإزالة العطش وإزالة الجوع وإزالة السقم، كما جاء في حديث آخر أنه شفاء سقم وطعام ويسلسة كلمة الأخير نعم طعام وطعام نعم. بعد من اليسار فضيلة الشيخ عفى الله عنك، من فاتته الركعة الأولى من الركعة الأولى في صلاة الكسوف فهل يقضيها؟ يقضي ركعة كاملة. الكسوف في كل ركعة ركوعة، والذي تدرك به الركعة هو الركوع الأول، أما الركوع الثاني فلا تدرك به الركعة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولا بد أن يصلي ركعة كاملة في ركوعها بعد سلام الإمام. شيخ جزاك الله خير، هل يأثم الرجل ولي أمر الأسرة بعدم أمره لأهله الخروج لصلاة العيد؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للناس مروا أهلكم، لكنه أمر أن يخرج الناس حتى العواتق وذوات الخدور والحيّر، إلا أن الحيّر يعتذرن المصلى، لأن المصلى صلى العيد مسجد، ولذلك يسن للإنسان إذا دخل مسجد العيد أن يصلي ركعتين إذا لم يكن الإمام قد حضر، يصلي ركعتين تحية المسجد. نعم. بعد فضيلة الشيخ، في المدارس تقام صلاة الظهر ويتفاوت الطلاب إدراكهم لأهمية الصلاة وفعلها على الكيفية المطلوبة ويتسابقون على الصف الأول، فهل ممكن جعل الصف الأول للصف الأكبر سنا كذلك الصف الذين يلونهم حتى يتم تدريبهم على السنة القبلية قبل الظهر والسنة البعدية بعد الظهر إدراكهم لذلك؟ هذا يتطلب أن نقول هاتوا شهادة المولى، ما دام ان نقدم الاكبر بالاكبر لازم يحضر شهاده المولى، لان ما ادري كثير من بعض الناس تراه تقول هذا له مثلا 20 سنه واذا له 40 سنه. المرحله الابتدائيه لو قيل انك تقدم الصراط لم يكن بعيدا لانه احفظ له، اذا تاخر الصغار فانهم يلعبون، لكنهم يقول نشجع الجميع، نقول الأسبق هو الأحق، من سبق إلى ما لم يسبق عليه أحد فهو أحق به. جزاك الله خير يا شيخ، أنت بطاقة تحت الترون قادرة من دولة الكويت. إيش؟ بطاقة تحت الترون فيزا قادرة من دولة الكويت، هل يجوز أن أسحب بها من أجل الصرف الآلي في السعودية العملة السعودية؟ علما بأنه يتم الحج على المبلغ ثم استقام على الأيام. إذا دعت الحاجة فلا بأس، إذا دعت الحاجة لهذا فلا بأس، وإلا فصفها الدنانير الكويتية ثم اصرف الدنانير ريال السعودية. نعم. صلاة العيد وصلاة الجنازة رفع اليدين هل توجب على المأموم أن فقط يكبر بالصوت؟ لا، يرفع يديه عند كل تكبيرة في الجنازة وفي تكبيرة العيد، لأنها تكبيرات في حال القيام فاستحب فيها رفع اليدين كما جاءت على السنة أيضا وهي الأصل. نعم. هل يجوز جمع الصلاة في البرد الشديد وتكرار ذلك الظهر والعصر؟ وهذه ينظر هل في هذا البرد الشديد هواء يلفح الناس ويؤذيهم فنعم يجوز الجمع. ودليل هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر. قالوا له ما أراد إلى ذلك، يعني لماذا صنع هذا؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. وهذا يدل على أنه كلما وجدت المشقة جاز الجمع. شيخ أحسن الله إليك، رجل اشترى سيارة وغنمه ضامن وتأخر هذا المشتري في السداد، فهل هذا الضامن أن يسد عن هذا بزكاة ماله؟ لأنه إن لم يسد سوف تقوم الشركة باستقطاع من مال الضامن. نعم، أرأيت إذا سدد من زكاة ماله أليس يدفع عن نفسه؟ أجب بلى، هو يدفع عن نفسه، والزكاة يجب أن تكون خالصة لله، ما للإنسان فيها شيء، لكن له أن يعطي الرجل دراهم من الزكاة إذا كان فقيرا ويقلق لدين. أما أن يدفع عن نفسه المطالبة بزكاة فهذا لا يجوز. نعم شيخ، هل يلزم تكرار تحية المسجد بتكرار الخروج من المسجد؟ لا يلزم، إذا كان الإنسان من نيته أن يرجع عن قرب فلا يلزم، كما لو خرج يتوضأ أو خرج يكلم أحدا فلا يلزم أن يكررها. أما لو خرج بنية عدم الرجوع فهذا إذا رجع ولو بخطوة واحدة يصلي تحية المسجد، فيفرق بين من خرج ليرجع عن قرب وبين من خرج لا ليرجع عن قرب. فالأول لا يحتاج إلى صلاة تحية المسجد، والثاني يصلي تحية المسجد ولو لم يخطو إلا خطوة واحدة. وفي تعبيرك كلمة يلزم لا تظن أنها واجبة بمعنى أن الإنسان يأتم بتركها، فإن الظاهر أن تحية المسجد ليست واجبة لكنها سنة مؤكدة لا ينبغي للإنسان أن يدعها. شيخ جزاك الله خير، رجل داين شخصا ثم عجز المدين عن السداد، ثم عجز المدين عن السداد لحاجته وفقره، هل يجوز ان يتنازل عن هذا الدين ويعتبر من زكاة ماله؟ لا يجوز، يعني لا يجوز الانسان اذا كان عليه زكاة وله غريم معسر ان يسقط عنه من دينه بقدر زكاته. قال الشيخ الإسلام هذا لا يجوز بلا نزاع، ووجهه ظاهر، لأن الزكاة أخذ وإعطاء، قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، والدين ليس كذلك. ثالثا الدين على المعسر ما من تالف في الواقع، يعني ربما يموت بلا وفاء، والمال اللي بيدك مال حاضر ولا غير حاضر؟ حاضر، لا يمكن أن تجعل التالف زكاة عن الحاضر، فإن هذا يشبه إخراج الزكاة الرديئة عن الزكاة الطيبة. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني لا تقصدوا الردي فتخرجون من الزكاة. نعم بالنسبة للوالد أحيانا يعطي بعض أبنائه مالا لحاجته، هذه نقطة، قد يرضى به بقية الأبناء لكن على مضض مثلا، هذه نقطة، وقد يعني يعطي هبة هكذا يعني للصغير مثلا يراه يحتاج دون غيره، يعني الصغير كونه عندهم بعض المال وهو ليس عنده شيء، هذه الأمور يعني كثير من يتحرج منها، قد يقع فيها ظلم، لكن هذا يحدث، يفضل ولد على والد بحاجته أو غير ذلك، ما أقول لكم ذلك؟ الواجب في عطية الأولاد أن تكون بالعدل في حديث بشير بن سعد حين أعطى ابنه النعمان ابن بشير ولم يعطي بقية أولاده فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولاده. والعدل بين الأولاد أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاج إليه. فمثلا هذا الولد طالب يحتاج إلى كتب يحتاج إلى أجرة للمعلم فنعطيه وإن لم يعطي إخوانه لأن إخوانه لا يحتاجون. هذا ابن يحتاج إلى تزويج ما عنده فلوس فزوجناه زوجه أبوه لا يلزم أن نعطي إخوانه مثل ما أعطاه للزواج. يلزم إذا بلغ إخوانه النكاح أن يزوجه إذا كان عنده شيء. ألم ترى أن الإنسان يقول له ابن وبنت الابن يحتاج إلى غطره طازية والبنت تحتاج إلى خروص وإلى أسورة وإلى خواتم. يعطي الولد قيمة الغسل والطهارة والبنت قيمة الخروص والأسورة والخواتم. أي أكثر؟ الثانية أكثر لأنها تحتاج. ولهذا من الخطأ الفادح والجهل الفاضح أن بعض الناس يزوج أولاده الكبار الذين لا يستطيعون الزواج بأنفسهم وله أولاد صغار أوصى لأولاده الصغار بقدر ما أعطى الكبار للنكاح وهذا غلط. حتى لو مات الوصية لا تنفذ ويعطى ما أوصى به للصغار يعطى يدخل في التركة ويقسم على فرائض الله. أنت طيب ما تقول فيما لو كان له ولدان احتاج كل واحد منهم إلى سيارة فأعطى واحد سيارة أعلى السيارات والثاني الوسط يجوز أو ما يجوز؟ اسألوك يجوز؟ لا لا لا كل سواء كل يقرأ في المدرسة سواء. إذا قال ما نحن هذا ما يوصله إلى المدرسة ويرد سيارة ما يجوز لأن السيارة تختلف هذه مثلا 60,000 وهذه 40,000. كذلك لو ألبس أحد الأولاد لباسا فاخرا وآخر دون ذلك فإنه لم يعدل. لا يقول أنا أعطيتهم ما يسر العورة يقول لا لابد أن يكون سواء أو متقارب لأن التسع من كل وجه قد تكون متعذرة لكن متقارب. طيب لو أعطى الصبي الصغير حلاوة لأنه صاح أعطى حلاوة تبكي يقول أعطى الكبير حلاوة. نعم أسألك يا سائل لا شك تعطيه ولا ما تعطيه حتى لو أعطيته ينقل عليه. نعم لأن هذا يرضى به عادة. على كل حال إذا أعطى كل واحد ما يحتاج إلى بأس. نعم إذا خرجت المرأة حاجة وبعد وصولها إلى جدة سمعت بوفاة زوجها فهل لها أن تتم الحج أو أن تجلس للحداد؟ لا لا تتم الحج تتم الحج لأن الآن إن رجعت سترجع بسفر وإن بقيت بقيت بسفر مستمر تتم الحج لا سيما إذا كان فريضة وبعدين ترجع. وحتى لو كان هناك لها أن تستمع. لمين؟ أحسن الله إليكم. رجل طلق زوجته لأول مرة طلاقا رجعيا ولم يراجعها حتى انتهت مدة المراجعة فيقول هل ترجع لي الآن بعد بعقد جديد أم يكتفى بالشهود مع العلم أنه لو كان بعقد جديد ربما طمعوا بي وتعثرت المراجعة؟ إذا تمت العدة حرمت على الزوج وصار الزوج كسائر الناس يخطبها من جديد ويعقد له من جديد ويسلم المهر الذي يتفق الطرفان عليه ولا بد. قال الله تعالى فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. ما في أو توقفية أم اجتهادية حكم الإسلام في هذا الشيء؟ مش معنى يعني وسائل الدعوة يعني في موضوع الأناشيد الآن أصبحت كوسائل دعوية يعني. بيأخذها الشباب يعني يأخذها يعطوها للشباب الآخرين يعني ده بهدايتهم يعني. وعلى كل حال الدعوة إلى الله عز وجل بأي طريق، لكن من المعلوم أن أفضل ما يدعى به الناس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا أفضل شيء. لكن إذا كان شباب بعيدون وأردنا أن نتألفهم تألفا، هو لأن الدعوة تألف إما بإحداث رياض مباح وإما بأناشيد غير محرم فلا بأس. إذا كان الآن التأليف على الإسلام هو يكون الدرام لمالف قلوبهم يعطون من الزكاة، يزاحمون الفقراء ويعطون من الزكاة مهما لتأليفهم، كما يقال إن وسائل دعوة هذا فيه إيهام. الدعوة لا تكون بالكتاب والسنة، لكن التأليف بأي طريق بأي طريق غير محرم. ألف الناس، وكثير من الشباب مثلاً قد ينفر من الدعاء لأنهم بعض الدعاء لا يلينوا له فإذا أراد أن يجذب الشباب كان يخرجوا في بعض العصر لعب الكرة أو المسابقة على الأقدام أو ما أشبه ذلك، هذا طيب من باب التعليم. ما أستطيع لأن الآن تنوعت الأنشطة حتى أصبحت تشبه في أدائها أداء الأغاني الهابطة. مع الدين من الحج، وإذا كان مانع من الحج فما الحكم بالنسبة لدون البنوك الطويلة لا سيما بنك التسليف التي ربما تستغرق العمر كله ولا نستطيع سدادها إلا الدين إذا كان حالا مقدم على الحج، إذا كان حالا فهو مقدم على الحج لسبقه وجوب الحج فيوفي الدين ويحج، وإذا لم يكن عنده شيء بعد وفاء الدين ينتظر حتى يوم يوم. إذا كان مؤجلا نظرنا إن كان الإنسان واثقا من نفسه أنه إذا حل الأجل يسدد فإن الدين هنا لا يمنع وجوب الحج سواء أين له الدائن أم لم يأذن. وإن كان لا يضمن القدرة على الوفاء إنه ينتظر حتى يحل الأجل ويوفي. وبناء على ذلك نقول من عنده صندوقة العقارية ديون إذا كان يعرف نفسه أنه إذا حل الأجل أوفى يجب عليه الحج ولو كان عليه دين. شيخ حسن الله إليك، إمام شخص استنابه الإمام لإقامة الصلاة يجوب عنه، لكن هذا الشخص يا شيخ لا يقيم الحروف النائب لا يقيم الحروف سند القاف والعين وهكذا، هو يسأل هل يجوز له علما بأن الحضور من المأمومين لا يستطيعون الصلاة وهو الآن في حالة. أقول إنه لا يحل لهذا الإمام أن ينيب عنه من لا يقيم الحروف، وإذا لم يجد إلا هذا يبقى لا يذهب لا يمين ولا يسر أو يستقيم من الوضوء. هذه واحدة. بالنسبة للمأمومين يرفعون الأمر إلى الجهات المسؤولة ويطلبون من الجهات المسؤولة أن يعينوا شخصا يقيم القراءة في منطقة السوق. نعم منطقة السوق حتى منطقة السوق لا يصلون خلف من لا يقيم القراءة مع القدرة على غيره. أما لو تعذر إلا هذا فاتقوا الله مصدر. إلى هنا ينتهي الوقت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.